بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلم. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن النفس اللوامة، وقلنا أن الخلل أتى إلى هذه النفس من ناحية العمل أم العلم؟ من ناحية إيه؟ من ناحية العمل. أما في الناحية العلمية فهي وصلت إلى درجة القبول، وجاء القصور والخلل من ناحية العمل. وبعد ذلك قلنا لزاما على كل مسلم علم أن نفسه من هذا النوع من أنواع الأنفس وهي نفس اللوامة، أن يستعين بالله عز وجل ويجتهد في أن يصل بنفسه إلى النفس المطمئنة. وقلنا أن السبيل الوحيد لأن يرتقي المسلم بنفسه اللوامة إلى نفس المطمئنة أمران اثنان: المحاسبة والمجاهدة. قبل تكملة المبحث عاوز هنا أقول حاجة. العلوم الشرعية اللي احنا بنتعلمها، واخد بالك، بنتعلمها أنا وانت سوا، ما هو الدروس ديت إياك أن تظن أن فيه معلم ومتعلم، احنا كله بنقرأ وبنتعلم مع بعض. عاوز أقول أن العلوم اللي بنتعلمها ديت فيه علوم يحتاجها المرء بين الحين والحين. يعني لما تتعلم مثلا فقه الصيام أو فقه الحج أو فقه الجهاد، ده مش عاوزه على طول، بتحتاج له حينما تريد أن تفعل هذا العمل. وليس معنى هذا التزهيد أو التقليل من هذه العلوم، لا. علم المواريث مثلا، أنا عاوز أبحث في علم المواريث، مش هتحتاجه لما يجي لك حالة توريث تقوم تعرفها. أما بالنسبة للعلوم المتعلقة بشخص الآدمي وبنفسه وبقلبه وبسلوكه، هذه علوم يحتاجها الإنسان على الدوام وباستمرار. يعني لما نتكلم مثلا عن النفس البشرية وأنواعها، أو نتكلم عن أمراض القلوب، أو نتكلم عن معاملة الإنسان لجسده، أو نتكلم عن معاملة الإنسان لغيره، دية العلوم دية لا ينفك عنها المسلم في يوم والليل. يعني لا يأتي عليك ساعة من نيل أو نهار إلا وأنت في أمس الحاجة لهذه المعلومات. يبقى هذه المعلومات أولى بالاهتمام من غيرها، والأولوية بالاهتمام في هذه المعلومات تكمن في أمرين اثنين: مدارسة العلم وتطبيق. أول تاني كلمتين دولت العلوم اللي احنا بنتعلمها، إما أن يكون يحتاج إليها الإنسان في كل وقت وحين كما نتدرسه الآن، والعلوم دي خاصة بالذات بمعاملات الإنسان مع الغير وبمعاملات الإنسان مع بدنه أو قلبه أو النفس البشرية. هذه المعلومات أولى بالاهتمام من أي معلومات أخرى. يعني إن خيرت طيب أعرف أمراض القلوب وعلاجها، ولا أعرف في مباحث الحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. أقول لك لا، خلي دولت شوي، لأن هذه الأشياء يكفيك منها النذر القليل. نهار ما تحتاج لها اذهب إلى أي رجل يقول له أصوم إزاي، يقول لك 1-2-3. أما بالنسبة بقى لموضوع معاملة الإنسان لقلبه والكشف عن أمراض القلوب ومعاملة الإنسان لنفسه، ما ينفعش أروح لواحد أقول له لو سمحت بالله عليك أستحلفك بالله وأنا أتوسل فيك الخير وشوية مقدمات، خبرني عما في قلبي من أمراض. هينظر إلي نظرة يقول لي أنت أبله. طيب يعني يقول لي أنا عاوز أعرف نفسي من أي أنواع الأنفس، نفس الطريقة. يبقى أريد منكم إخواني أن نميز بين أنواع العلوم التي نحتاجها، وكلما كان العلم يحتاج إليه المرء في حياته كلما كان أولى بالاهتمام وأسرع للتحصيل. العلوم هذه بقى يجب علينا فيها أمران اثنان: المدارسة والمذاكرة والاستظهار. يعني تحفظ، نقول لك أنواع الأنفس وشيء كتب وكتب وكتب، والنفس دي تعرفها كذا وهذه تعرفها كذا، ده ينحفظ، ما ينفعش يتكتب ويترك. الأمر الثاني: لكي تكون هذه المعلومة حاضرة باستمرار العمل. وضربت لكم مثال قبل ذلك إخواني، قلت لكم أول ما نيجي نعلم أي آدمي الوضوء أو الصلاة، ما حركات الوضوء علم خدناها من الكتاب والسنة، تغسل إيديك وبعد كده الوجه اللي هو التسلسل المعروف. لولا أن الآدمي يفعله باستمرار وبالدوام بينساه. هو ده العلم بالضبط. وإيه الفرق بين فقه الوضوء وفقه الحج وأي فقه وبين العلوم ديت؟ الأشياء هذه كمان الإنسان فينا بيعملها باستمرار رسخت في قلبه. يعني من المحتمل وده كثير تدخل في الصلاة الرباعية وتكبر خلف الإمام وتسلم وأنت لا تدري ما فعلت، ومع ذلك لو احنا بنصورك تصوير لننقله للاستفادة سنجد أنك ما أخطأت في حركة، عند الركوع ما أخطأت، عند السجود ما أخطأت، ولسانك عمال يتكلم، ولكن أنت في الحقيقة فوجئت والشيخ صبحي بيسلم. قلت لا، وسلم أنت وإحنا صلينا أنت. يبقى مجرد الاستمرارية على العمل خلت العلوم هذه رسخة في قلبك. تخيل بقى يا أخي المسلم لو أن معرفتنا لأمراض القلوب وأنواع الأنفس البشرية بنفس الطريقة تفرق معنا كتير. يبقى لو أنك تعلم أنواع الأنفس البشرية كما تعلم فقه الوضوء وتعلم أمراض القلوب كما تعلم كيفية الحج والعمرة والجهاد والهجرة، كده الأمور هتستقيم. ولكن الذي يجعل هذه العلوم ينساها العبد بسرعة ويحتاج دائما إلى مراجعتها قلة العمل به. يعني الأربع أسئلة اللي احنا قلناهم لو أنك فعلت بهم وطبقتهم يستحيل أن تنساه، يستحيل. ولكن إيه اللي بيجعلك نسيتهم؟ أنت ما بتعملش به. فطالما قل العمل أو انعدم العمل بالعلم على طول العلم بيروح. فعشان كده يا أخوانا عاوز التركيز في العلوم دي، وليس معنى هذا التزهيد أو التنفير عن بقية العلوم، لا، شريعة الإسلام كل لا يتجزأ، ما ينفعش فيها التجزيم. وبالمناسبة ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث رواه الإمام الترمذي ورواه الحاكم في المستدرك وابن ماجه في سننه وأبو داود أيضا والحديث سنده صحيح من حديث بشير ابن الخصاصية السدوسي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج حجة الإسلام وتؤتي الزكاة وتجاهد. وفي هنا معلومة كده من نافلة القول، دايما تجد لو أنت تتبعت الأحاديث أو النصوص الواردة في البيعة أو دخول الإسلام من بعض الناس تجد فيه اختلاف. اختلف لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الرجل بما يلزمه. واحد يقول له أي الإسلام خير؟ يقول له روح برمك وتعالى. أي الإسلام خير؟ اطعم الطعام. أي الإسلام خير؟ افشاء السلام. أي الإسلام خير؟ أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. بتبقى الكلمة متفصلة عليه، فكل واحد ده ينتقل لنسبة. يقول بشير بن خصوصية: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك إلا اثنين، حاجتين من الشرط. الأولى الصدقة والزكاة، ليس لي إلا عشر ذود، ذود اللي هي عشر من الإبل، هي رسل أهلي وحمولتهن، رسل أهلي بيحلبوا منها ونركب عليها. وأخبرت أن من باء، أن من فر في الجهاد فقد باء بغضب من الله، فأخشى إن حدث القتال دشعت نفسي فأبوء بغضب. يعني معناها أنا باعك على كل ما عدا إيه؟ ما عدا الصدقة والإيه؟ والجهاد. يقول بشير: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وحركها وقال: لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة، لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل. الشاهد من الحديث إيه؟ إن الإسلام شمول، ما ينفعش نجزأ فيه. فبرضو ولكن الفقه، كل الفقه فين يا أخوانا؟ وديت مسألة يعني من من الله عز وجل عليه بها ورزقها، ورزقه إياها نعمة، أن الإنسان يميز بين الفاضل والمفضول وبين النافع والأنفع. شوف العلم من هو اللي ينفعك أو اللي أنت في أمس الحاجة إليه وركز عليه. طبعا يا أخوانا كما لا يخفى عليكم كلنا اللي احنا يعني أو الناس بيبصلنا على أننا من أهل الاستقامة وأهلي وكذا وكذا وكذا وكذا، والله يا أخوانا أقولها ليس من باب التواضع ولكن من باب إحقاق الحق. ما من أحد من الخليق أحوج للنظر في نفسه وفي سلوكه وفي قلوبه منا نحن، لأن فعلا الأمور مش مظبوطة، فلا بد أن تعي وتعرف ما هو العلم الشرعي الذي يناسبك وركز عليه. خلاص أتقنته وحفظته واستظهرته وبدأت تسعى وتعمل به، انتقل لغيره. وهذا مدعاة إلى الجد وإلى النشاط في طلب العلوم الشرعية والعمل. فإحنا بنتكلم عن القلوب أو بنتكلم عن الأنفس البشرية، يبقى لابد أن نفعل هذا العلم ونطبقه حتى لا ننساه. أنا وأنا بستعرض الملف بتاع الجامع لقيتني اتكلمت في الحاجات دي، الموضوع اللي كان في دوت اتكلمت فيه، بس كانت بمبحث آخر كان بعنوان معاملة الإنسان لنفسه. خدنا فيه تقريبا حوالي 15 محاضرة أو 12 محاضرة، فلقيت متكلم فيه واللي استرعى انتباهي ايه؟ ان انا في اللقاء الماضي وانا بتكلم وجدت في شيء من الاهتمام منكم بالسماع، فقلت الله هو الموضوع ده ما كانش فيه كده ولا ايه؟ قلت ارجع للملف ده، رجعت الملف لقيت الموضوع اتكلمنا فيه، قلت هو الخلل هنا بقى، الخلل ان احنا تعلمنا العلوم ودرسناها ولكن شأنها رصينا وفي الأجندات وركناها. طيب فين التطبيق والعمل؟ ده اللي عاوزينه، ده اللي عاوزينه يا أخوانا. احنا قلنا ان المحاسبة قسمين، قبل العمل وإيه وبعد العمل. قبل العمل عبارة عن إيه؟ أربع أسئلة دولت تكتبهم في ورقة ثخينة وتحطها في إيه؟ في معطفك، وكلما هممت بعمل ارجع لها ما فيش مشكلة خالص. السؤال: العمل مقدور عليه أم غير مقدور؟ الجواب احتمالين: إن كان غير مقدور اقفل عليه، مقدور عليه. السؤال الثاني: هل هذا العمل فعله خير أم تركه خير؟ واحدة من اثنين، تركه خير خلاص اقفل. طب فعله خير، السؤال الثالث: هل هذا العمل الباعث على فعله وجه الله عز وجل أم غير ذلك؟ فإن كان غير ذلك اقفل، وإن كان وجه الله عز وجل. السؤال الرابع: هل هذا العمل يحتاج إلى أعوان أم لا يحتاج إلى أعوان؟ واحدة من اثنين: يحتاج إلى أعوان، الأعوان موجودة؟ لا ما تعملش. لا يحتاج إلى أعوان، استعين بالله وافعل. بمثل هذه الأسئلة الأربعة يا إخوان، وهذا كان طبعا ذكره الإمام ابن القيم في بعض كتبه، وذكره جل علمائنا في تنفيذ كيفية تنفيذ المحاسبة قبل العمل. احنا قلنا السؤال الرابع اللي هو للعمل هو بقى المقدور عليه وفعله خير من ترك، والباعث عليه وجه الله، ده العمل هو. يبقى العمل هذا اتصف بثلاث صفات: مقدور عليه وفعله خير من تركه، والباعث على فعله إرادة الله عز وجل. السؤال الرابع: هل العمل ده يحتاج إلى أعوان أم لا يحتاج إلى أعوان؟ أي فعلة تعبدية ممكن تتم في جماعة وممكن تتم في غير في جماعة. يعني الجهاد، أنا عاوز أجاهد، أمريكا خربت العراق وخربت فلسطين، واخد بالك؟ طب أنا عاوز أجاهد باتفاق العقلاء مش المسلمين إن الجهاد ما ينفعش بمفردك. الجهاد اللي هو إيه؟ اللي هو روح نحارب في أرض المعركة، مش جهاد النفس وجهاد الهوى، لا، جهاد رايح أمسك السلاح وانزل في أرض المعركة والبس بقى الخوذة والكلام ده، ده يحتاج إلى أعوان. فهل يا ترى الأعوان موجودة ولا مش موجودة؟ الأعوان موجودين، خلاص اشتغل. من قالك ما تجهدش؟ روح طالما الأعوان موجودة والضوابط الشرعية اعمل. الأعوان غير موجودة خلاص. وضربت لكم مثال في اللقاء الماضي، قلت رجل عين محتسبا من قبل ولي الأمر، متعين محتسب، انت عيناك الرئيس العام للحزب في بلدة كذا، كلما رأيت منكرا غيره، ومعك الصلاحيات، الأوراق فاضية ومختومة، ومعك كل حاجة، امتى أسلمت؟ فسمع أن هناك منكرا في مكان كذا، فسأل ما طبيعة المنكر، أخبروا يوجد كذا وكذا، ونساء عاريات وموسيقى ومخدرات إلى غير ذلك، ولكن أيها المحتسب المعين، يوجد حول المكان الذي يعصى الله فيه بعض الشباب مفتول العضلات قوي السواعد لا يسمعون ولا يفقهون، ومعهم من الأسلحة ما الله به عليم. يبقى في هذه الحالة أنا عشان أروح أحتسب ذن المعين، ومعنى كلمة ولي الأمر معينه يعني معناها لزاما عليه أن يغير باليد، واخد بالك؟ ففي الحالة دي العمل يحتاجه الأعوان. طب ما فيش، استدعى قال عاوزين فرق وفرق وفرق وفرق، قال له ما فيش، يبقى يقعد، لأنه لو راح على طول هيروح في خمس دقايق مش يلاقي نفسه، وإذا الشرع ما قالش كده. وهذا إخواني معشر المسلمين الذي كان أو استنبطه العلماء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العهد المكي. العهد المكي يعني أنت مثلا تواتر لما تقرأ في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الكعبة في مكة، ورموا على ظهره سلى جزور، وجه أبو جهل وخنقه، الأخبار المتواترة دي، ومعلوم بالاتفاق أنه كان يصلي والأصنام في الكعبة موجود. معايا يا أخوانا ولا مش كده؟ مش مظبوط. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن العمل يحتاج إلى أعوان. طيب الأعوان موجودين، ما هم فيها أبو بكر وعمر ولا يخافون في الله لومة لائم. طيب ما هم لو تحركوا مش هيلاقوا نفسهم؟ افهموا يا اخوانا الجزئيه دي، هو لو اتحرك وغير لن يجد نفسه هو ولا اصحابه بالمقاييس. اولا الدين باقي، والله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم حتى اتم الدين، ولكن ده تشريع لازم نعرفه. اوضح لك دي، يعني مثلا احنا لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظه، نعم، ولقى المنكر واصلا راح كسر، قامت مكة عليه مسكوا فيه، انت عندك معلومات ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظه. طب بس احنا عاوزين جانب التشريع فين؟ التشريع يعني عشان اقتدي، والا خبرني لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عندما هاجر؟ ليه؟ للتشريع. يبقى الافعال هذه ما حدش يقول لك بقى لا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عصمه، طلع عصمه وكان لزمن ان يفعل كذا وكذا، لا، تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي كلها للتشريع، سواء افعال او تقريرات او اقوال. يبقى العمل يحتاج إلى أعوان، يبقى لابد يكون معنا أعوان وبالضوابط وبالشروط. من أجل هذا إخواني معشر المسلمين، لو أن كل مسلم وضع هذه الأسئلة نصب عينيه حينما يريد أن يحتسب على منكر لانضبطت الأمور، وما حدث شيء مما نرى، تنضبط الأمور، تنحكم معك. لذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسند وغيره سنده صحيح، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يذل المسلم نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. واكتب بقى كلمتين دولة لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال عليه رحمة الله: والضرر إذا تعدى إلى الغير عند الاحتساب فتكون الحسبة محرمة. ده كلام ابن تيمية، اللي ما تيجي تتكلم مع أي واحد حماسه عالي يقول لك ابن تيمية أهو كلامه. ولو تعدى الضرر إلى الغير عند الاحتساب. عند الاحتساب يبقى الضرر هيتعدى للغير. يعني غير يعني غير المحتسب. محتسب لك مش فارقه معايا اعمل عاوز تعمل ان شاء الله رقبه الطير. طب باش انت ونفسك الله سايل لك. طب انا ذنبي ايه عشان يجي لي ضرر من وراك؟ اتحمل. انا يا اخي ما اقدرش اتحمل. انا اللي يقول لي بخ بروح وهم قاعد ما اقدرش اتحرك. اذا تعدى الضرر من الاحتساب الى الغير فتكون الحسبه محرمه. وهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله في رسالته المعروفه اللي هي الامر المعروف والنهي عن المنكر، من امتع الرسائل التي كتبها شيخ الاسلام. يبقى اذا عند الفعل نشوف الضوابط دي الاربع اسئله بدقه وتتمهل فيها. ودايما زي ما قلنا العمل مقدور عليه او غير مقدور بالضوابط عارفين. طب العمل باعث عليه وجه الله ولا لا؟ برضه الضوابط عارفين. طب ما الباعث فعله خير او تركه خير؟ المقيس عندنا بحالها كتاب والسنه، فهم سلف الامه كما نقول دائما. طيب بعد ذلك لازم ولابد ستسقط بعض الاسئله ولا تتم الاجابه عليه، او الواحد يقوم مغمض يعرف بس يغمض ويعد يعني يفعل كذا وكذا. طب ما انت عارف ان ده حرام وعارف ان تركوه خير من فعل، واما غمض واما عد على السؤال الثالث والرابع واما مشي سقط. لازم، وده طبيعه البشر. واعلموا اخواني معشر المسلمين باستقراء الادله مهما اذنبت ومهما ضحكت عليك نفسك ووسوس لك شيطان وانغمست في المعاصي، إياك أن تصل لمرحلة اليأس والقنوط. إياك. ولكن أحدث لكل ذنب توبة، وربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. لأن بقول الكلام ده ليه؟ لأن التجارب اللي هقولكم عليها مرنا بها كلنا. نيجي الواحد يجيب الأربع أسئلة ويطبق أول مرة ولا أسأل عرفنا نطبق، سقطنا سقطة وزلة كبيرة. طب عودنا عودنا عودنا، لا بد أن تحاول. أما أنك بعدم إتقانك للأسئلة والإجابة تصل لمرحلة يأس وخروج، لا، المادة ده مرفوض مرفوض. لأن الله عز وجل والحديث في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم، وجاء بأقوام يذنبون ويستغفرون الله عز وجل فيغفر له. فلا بد أن نراعي هذه الجهة. سقطت في بعض الذنوب وسقطت في البعض وعجزت عن تطبيق الأسئلة كما ينبغي، يجي بقى بعد كده النوع الثاني من أنواع المحاسبة، وهي المحاسبة بعد العمل. بعد العمل يرحمكم الله يا ولد. والمحاسبة بعد العمل عبارة عن ثلاثة محاور. المحور الأول يحاسب نفسه، يحاسب نفسه على أمر كان تركه خير من فعل لما فعله. ودي سهل، يعني كان المفروض ما يعملوش عمله، يعني كان الصح ما روحش المشوار ده راح، كان الصح ما روحش عند الأخ ده لأنه راح ودخله على النت ودخلنا في الشبهات والقلب قسم وما فضلش ولا واحد من الدعاء قدامنا كويس، كلهم بيدهنوا وكلهم مش كويسين. يبقى تبدأ تحاسب نفسك ليه رحت ليه؟ انت عارف ان هو الترك افضل، رحت ليه؟ لذلك شوف يقول مالك بن دينار عليه رحمة الله رحم الله عابدا قال لنفسه ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ثم فطمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله فكان قائدا لها. ايه بقى معنى انا اقعد مع نفسي؟ انا ايه اللي قال له روح؟ هو انا خلاص ما عادش عندي عقل؟ يبدا يحاور نفسه ويوبخها لماذا فعل هذه الفعله وهو على يقين ان الترك خير من الفعل. عارف السلف تميزوا عننا بايه؟ بالاشياء دي، بالاشياء دي. يعني شوف انس بن مالك يقول كنت مع عمر بن الخطاب فدخل حائط قضى حاجته ثم قدم يقول أنس وهو لا يراني وبيني وبينه جدار، فسمعته يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين دخن، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. ده بينه بالنفس، لتتقين الله أو ليعذبنك. علشان كده في كلمة للسلف بس عاوزة تفهم صح، وهي اكتبها: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. كتبت قول تاني؟ حاضر. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أوضح لك. بص يا أخي، أنت في بلدك وحيد عصره وفريد زمانه، ناصر السنة وقامع البدعة في بلدك، ما هي فاضية مش في أحد. فجلست ذات يوم لتحدث الناس، فوجدت الناس كلهم مبرئين لك وعاوزين يشيلوك على دماغهم فوق من حسن كلامك، حتما سيتحرك العجب في القلب. لازم نصيحة بقى من أخيك ومن مجرب، حينما يتحرك بسرعة على طول تذكر انت نسيت اللي عملته، انت نسيت البنت اللي كنت ماشي معاها، طيب نسيت ايه ما كنت بتجي في المخدرات، وهتلاقي كتير ولا ما فيش، هتلاقي كتير. واضح يا اخوانا؟ يبقى رب معصية، والله انا ما استفدت من بعض شيوخ كما استفدت من هذه الكلمة. الكلمة دي سمعها منه من سنة تقريبا 87، ما نسيتها وما بحثت عنها. يقول لك رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وليس معنى هذا، ما هو ساعات بقى الفهم السقيم يجي واخد بالك، يقول لك تقول لك بقى أنا هروح بقى أفعل كبيرة من الكبائر عشان أحترم نفسي طول ما أنا عايش. اوعى اوعى، لأن ممكن وانت بتعملها يكون ملك الموت على رقبتك، تيجي ساعتها بقى نعمل ايه؟ نولول، وما ينفعش تولول. ولكن هو احنا بقول بقدر بقدر الاستطاعة نبتعد عن الذنوب، وانت بتبتعد هتيقع. اللي انا عاوز بقى تتذكر حينما يأتيك شيء من العجب والكبر والزهو، افتكر الفضائح هتلاقيها كتير. واضح يا اخوانا؟ فكان يقول عمر بن الخطاب امنه من بخن، الله يا عمر لتتقين الله او ليعذبنك. يبقى رحم الله امرئا قال لنفسي الست صاحبتي كذا، الست صاحبتي كذا، الست صاحبتي كذا، ثم فطمها ثم خزمها ثم الزمها كتاب الله فكان قيدا له. بالمناسبه في كتاب اسمه محاسبه النفس للامام ابن ابي الدنيا، تقراه كده تشعر بشيء لا يوصف. محاسبة النفس لابن أبي الدنيا. وبرضو من باب التنبيه، الرجل قال حدثني فلان عن فلان، كل الكلام من أوله لأخره. حدثني فلان أن ابن محمد ابن المنكدر عمل كذا، محمد ابن واسع عمل كذا، فلان صلة ابن أيثم ابن صلة ابن أشيم عمل كذا. فالرجل بيجيب السند. أنا بقول الكلام ده عشان فيه نسب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز النظر بقى، ده اللي انا عاوزه. ولكن كتاب على الاجمال لا نظير له، محاسبه النفس لابن ابي الدنيا. يبقى احاسب نفسي على فعل كان طلقه خير من فعلي لما فعلته. عرفت تحاسب نفسك ازاي بقى؟ تقعد تأنب نفسك كده، تقعد عامل زي ما قلت لك، يعني ايه لما يكون واحد كده يعني ايه اشد محاسبه للشريك من شريكي، واحد يعني شريك معاك وظنين اي بخيل، يبدا بقى يحاسب. كذلك مع النفس، لأن بكثرة المحاسبة والمعاتبة والملاومة خلاص النفس تبدأ بقى تفوق. زي بالضبط لما يكون ابنك فعل فعل، أو دخلت زوجتك مثلا وجدتها على خطأ معين، فحبيت بقى إيه توبخ، فمسكت لها بقى الموضوع ده إيه لمدة شهر، كل ما تخش أنت نسيت ولا إيه، أنت نسيت، وهكذا. يبدأ كثر هذا الكلام يربي في النفس شيء يبغضه من المعصية، أنا أريد أن تفعل هذا الكلام مع نفسك. لدرجة أن البعض منا يا إخواننا ممكن يجد من هم تحت ولايته وقعوا في زلة، فيبدأ بقى يمسكه طول النهار، انت ناسي انت ناسي انت ناسي انت ناسي، اهو هسيبها لك عشان تكون وصمة عارف وشك. الأولى أن يفعل هذا مع النفس البشرية، الأولى أن تفعل هذا مع نفسه، يبقى يحاسب نفسه على فعل كان تركه خير من فعله لما فعله، يحاسب نفسه على طاعة قصر فيها لما قصر. يعني جه يصلي وهو بيكبر تكبيرة الإحرام، بدل ما كان يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع يديه حذو من كبيه، أنا عمل كده الله أكبر خلاص، ده كله تقصير تقصير. بدلا من أن يستمع إلى الإمام ويخشع وينصت قاعد يحسبها وهكذا، يبقى طاعة فعلها حدث فيها قصور. وانتبهوا يا أخوانا وأركز على هذا الجيدة، إن مسألة القصور لا يعلمه إلا أنت، أنت اللي عارف قصرت في إيه. فعلشان كده بقول لك قضية محاسبة النفس وأمراض القلوب ده كلام مباشر مني ليك ومنك لي، ما نشغلش غيرنا به وما تسألش غيرك فيه، ما تقولوش لا ده لك أنت. يبقى بحاسب نفسي على طاعة قصرت فيها لما قصرت، لماذا لم أبتغي لها وجه الله عز وجل، لماذا لم أطبق السنة التي أعرفها من وضع اليدين ومن الخشوع ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ومثلا أو في الحج أو في العمر أو في أي طاعة. يبقى يبدأ يوبخ نفسه ليه، طب وانت كنت تكتع، كان جالك مثلا الفالج في أحد أعضائك، طب لماذا لم لا تفترج في الصلاة، لماذا لم تفرج بين إبطيك في الصلاة، كل التعدي في الصوم، لماذا لم تكف الجوارع عما حرم الله عز وجل، يا فرحتي بطلت أكل، تم فضل حاجات تانية وهكذا. يبدأ إخواني ينشر مثل هذه الأمور أمام نفسه، هو ذا اللي احنا عايزينه. الركن الثالث من أركان المحاسبة بعد العمل أمر مباح فعله لما لم تنوي به الخير حتى تؤجر عليه. الأشياء المباحات اللي احنا بنفعلها اللي هي الأكل والشرب والزي والكلام والأشياء دي يا أخوانا المباح هذا كما تعلمون هو يعني لا يتعلق به أمر ولا بنهي، لا على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الإلزام في الأمر والنهي. هذا الشيء المباح أنت لما جيت تفعل لماذا لم تنوي به الخير حتى تؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يبقى أنا لما كن ماشي أو بكل لؤمة ولا بلبس ثياب ولا كذا ولا كذا أنوي به الخير، أنوي به الخير، فبنيتي هذه أجر على هذه الفعل. دي أخوانا اسمها المحاسبة بعد العمل. علشان كده الإمام الموردي عليه رحمة الله لما جه يتكلم إيه معنى المحاسبة، والكلام ده نسيت أقوله لكم اللقاء الماضي، إيه معنى المحاسبة اكتب بقى ورايا كده، هو أن يتصفح الإنسان في ليله أفعال نهاره، أن يتصفح الإنسان في ليله أفعال نهاره، دي معنى كلمة المحاسبة اللي هننفذه بقى، أن يتصفح الإنسان في ليله أفعال نهاره، فإن كان خيرا أمضاه وأتبعه بما شابهه وضهاه. يبقى بالليل الكلام ده وهنكمل دلوقتي. يبقى أن يتصفح الآدمي أو الإنسان أفعال نهاره في ليله، فإن كان خيرا أمضاه وأتبعه بما شابهه وضهاه، وإن كان مذموما إن أمكن أن يستدركه فعل، وإلا انتهى عن مثله في المستقبل. دي معنى المحاسبة عند الإمام المولدي. ثاني أقولها لكم ثاني كلمتين دول، يبقى أن يتصفح الإنسان في ليله أفعال نهار، يبقى نقعد بالليل خمس دقائق بالضبط، صلاة الفجر رحت فين انت عارف، طيب خرجت من الجامعة عملت ايه انت عارف، روحت البيت نمت صحيت انت مع أذان المغرب، وتصفح يتصفح الإنسان في ليله أفعال نهاره وانت عارف اللي انت عملته بالضبط. طيب الأفعال ديت واحدة من اثنين، إن كانت خيرا أمضاه وأتبعه بما شابهه وضهاه، وإن كانت مذموما إن أمكن أن يستدركه فعل، أي بالتوبة النصوح، وإلا امتنع عن مثله في المستقبل. يبقى أصبح لازم. لذلك كان دائما من كلام السلف يقول: ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن ثلاث ساعات. ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن ثلاث ساعات، من جملتها ساعة يحاسب فيها نفسه. وقت وساعة مش معناها 60 دقيقة، لا، ده هو ممكن 10 دقايق بس، 10 دقائق وانت كده منطرح على سريرك لتنام، تذكر حصل كيت وكيت وكيت وكيت، طب مش عيب عليك؟ سبت ايه بقى للعيال؟ سبت ايه للصبية؟ وتبدأ توبخ نفسك على التقصير الذي حدث لك. اخواني معشر المسلمين، ما هي الفوائد التي يحصلها المسلم من المحاسبة؟ ودي مهمة أوي يا أخوانا. الفائدة الأولى أن يقف على حقيقة نفسه وعلى عيوبها، فإذا وصل لهذه فسيمقت نفسه في جنب الله. تاني، يبقى إيه الفائدة لو حصل محاسب نفسي؟ بمقت نفسي في جنب الله، بعرف عيوبي وأعرف ما فيها من دخل، فيترتب على هذا أنني بمقت نفسي في جنب الله عز وجل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يعقل الرجل حتى ينظر إلى جميع الخلق فيمقتهم في جنب الله ويرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. معنى كم ده إيه؟ يعني الواحد بيبص للخلائق ونعم ربنا عز وجل على الخلائق وأفعال الخلائق مع الله عز وجل، فعلا سيترتب على ذلك الواحد يمقت الخلائق. زي بالضبط كده، ولي أمر وعين من عياد، الواد يشور أبوه مستجيب له، ومع ذلك الواد يقابل أبوه يبصق في وشه. أنت بتكره الولد ده نظرا لمقابلته ما أغدق عليه أبوه من نعمه، فأنت تمقته. كذلك والله عز وجل المثل الأعلى: لا يعقل الرجل ولا يفقه الرجل كل الفقه، كلام أبي الدرداء، حتى ينظر إلى الخلق مع الله عز وجل فيمقتهم في جانب في جنب الله ويرجع إلى نفسه، وده الأهم بقى، فيكون أشد لها مقتا. روى الإمام ابن أبي الدنيا بسنده إلى غزوان يقول: كنت مع صلة ابن أشيم. وصلة ابن أشيم ده رجل من التابعين، ذكر عنه الإمام ابن تيمية في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كرامة عجيبة، كرامة في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. حاصلها إيه؟ كان صلة في غزوة من الغزاة، في بيحارب يعني في الجيش، فخلصوا الغزوة ومروحين بقى على بلده، لسه دوت بيحملوا والحصان بتاعه طب ميت، مات الحصان بتاعه. صلة بن أشهم كان معروف وعلم، مين بقى اللي يجيله وقت يعمل خدمة صلة بن أشهم؟ كل الجيش اللي يقوله تعالى أشيلك على دماغي من فوق، واللي يقوله هات السرج بتاعك حطه على عناية من فوق، واللي يقوله تفضل بدل الحصان 10، صلى ابن أشهم. ولكن بقى شوف النفس الأبية، هو الأمر في حد ذاته واجب عليهم ومباح لك، أنت تقبل المساعدة من أخيك، أنت عينت. ولكن صلى ابن أشهم همته عالية، يقول: أنت بس امهلوني كده، سيبوني شوية. ثم صلى ودعا ربه وقال: اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منا، فأحيا الله له فرسه. كرامة ولا تعرض مع الأدلة الشرعية، واخد بالك؟ فركب، خد بقى شوف العجب، ركب ومشي مع الجيش وخلاص، والفرس بقى زي الفل، هو ياكل ويشرب ويعمل كل حاجة. وصل لحد من الدار، خبط، خرج، وأبونا جه بالسلامة، دخل قال له: يا بني. قال: نعم يا أبي. قال: خذ السرج فإن الفرس عارية. فرفع السرج فمات الفرس. فهمت؟ العبد ده هو صلة بن أشهم، يقول عنه غزوان: كنت معه في غزاة في سفر فصلينا العشاء. يقول فلما صلينا العشاء الجيش بقى وكل مجموعة قاعدة مع بعضها، فكان بقدر الله غزوان ده قاعد مع صلى بن عشي. يقول فلما صلينا العشاء أخذنا مضاجعنا ونم عنا صلى. غزوان ده عارف صلى هو مين بالضبط. يقول فقلت في نفسي لأرقبن هشوفه بيعمل إيه. يقول فلما ظهر من القوم أنهم ناموا، كل واحد بقى اللي بدأ يشخر واللي يعمل الكلام ده، يقول فقام صلى وقفذ في غيطة. غيطة اللي هي شوية إيه؟ عفش كده متداريين يعني، أم من سل من بينهم هم نايمين على شوية تراب، وأم نطب في إيه؟ في حتة شوية عفش. يقول فقمت وقلت لأرقبن أنا أشوفه بيعمل إيه. ده الكلام ده بعد العشاء، قول مثلا بنص ساعة على ما الناس راحت في النوم وبتاع، خدها نص ساعة. يقول فتوضأ وبدأ يصلي ويبكي وأنا واقف أرقبه. يقول فوالله فإذا بأسد زئير يصدع الجبال، فلما سمعت صعدت على شجرة خايف. يقول فجاء الأسد وصله يصلي، فوالله ما تحرك ولا تغير ولا تأثر. فقلت الآن يفترس. يقول فركع ثم سجد. فقلت الآن يفترس، وهو سجد بقى يغفص ياكله خاص ايش يكون صلاة يعني. يقول فقلت الآن يفترس. يقول فوالله ما اقترب منه، فسلم صلة تسليمتين وقال أيها الأسد اطلب رزقك من غير هذا المكان. فوالله ولى وإن له زئير يصدع الجبال. يقول فنزلت فاقترب الفجر، فوقفت أرمق صلى. يقول فسمعته بعد أن صلى بقى، صلى بقى كم ركعة ما ذكرش الرجل. يقول فإذا به يدعو الله عز وجل ويحمده بمحامد ويثني عليه بثناء ما سمعته مثله، ثم سمعته يقول اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار فمثلي لا يجرؤ أن يسألك الجنة. وضحت يا اخوانا؟ جت منين؟ انا عاوز اقول لك كده كله عشان اوصلك هي جت منين ديت. من محاسبة النفس. اللهم اني اسألك ان تجيرني من النار فمثلي لا يجرؤ ان يسألك الجنة. ما هو عارف خباياه، وده صلة بن عشي. وضحت يا اخوانا الجزئية ديت؟ يبقى أول فائدة من فوائد المحاسبة، علشان بس نكسر الشموخ اللي عندنا شوي، ونكسر ما تسألت العجب اللي استولت على القلوب. ما هو واحد يقول لك أنا ما عنديش شموخ ولا عجب، أمال فضحت الدنيا ليه وجرحت الناس بحالها ومحدش حبك ليه؟ ما هو ده كله من الشموخ والعجب. ولكن لو نظرت إلى نفسك نظرة إنصاف وعرفت ما فيك من دخن ومن بلايا، عمر ما تكلم في حق أحد. يعني مثلا أنت سمعت الشيخ الفلاني بزلت لسان الكلمة، زلت لسان، يبقى رجل أخطأ. طب بلا زلت لسان متعمد وقال زل خطأ، ده اللي أنت عارفه عنه. تفو اللي عندك ما هو كتير. يبقى لذلك إخواننا بنقول دائما حاسب نفسك عشان نخسر الشموخ وتذهب بمسألة العجب اللي في القلوب اللي هتموت القلوب. يبقى الفائدة يقول لا تحصل الإنسان من معاملة النفس أن يعرف ما في نفسه من قصور ومن زل. تعلمون يا إخواني من أضرار عدم المحاسبة اللي هي أن يستمر المسلم المعصية. يستمر يعني يعتد عليه، مش فرق معه، ما هو ما بيحاسبش نفسه. فلما انعدمت المحاسبة استمرأ واعتاد المعصية. يبقى الفائدة الأولى تاني من فوائد المحاسبة أن يعرف الإنسان قصور نفسه فيمقتها في جنب الله عز وجل كما يمقت جميع الخلائق في جنب الله. الفائدة الثانية من المحاسبة أن يعرف المسلم حقوق الله عز وجل عليه. يعرف حقوق الله عز وجل عليه. فلما تعرف حقوق ربنا سبحانه وتعالى عليك خلاص بقى، يبقى عرفت أين الحقوق وأين الواجبات وأين الخلل، فتبدأ مستعينا بالله عز وجل وتؤدي ما عليك من حقوق. أما بغير المحاسبة سيترتب عليها ضياع ليس بعده ضياع. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في سنن أبي داود من حديث عقبة ابن صهبان الهنائي أنه قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت: يا عقبة، أما السابق بالخيرات فمن مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على عهده وشهد له بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره واقتدى به حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. إخواني، الأمر يحتاج إلى جد وإلى تشمير، وما هي إلا سويعات ونقدم على الله عز وجل. ويومئذ يفرح المؤمنون بما قدمتم من أعمال، وعندها إذا ندم العبد لا ينفع الندم. فاتق الله في نفسك وحاسب نفسك قبل فوات الموال. حاضر. ذكر الإمام ابن أبي الدنيا له كتاب تاني أخونا اسمه الورع، ابن أبي الدنيا الورع، حاجات كده فوق الخيال. أنا برشدك ليه؟ علشان عاوزك تعرف أو نعرف أنا وإنت إحنا مين ووصلنا لفين. من أعجب ما قرأت في هذا الكتاب هو جاب عرف الورع الأول، وجاب الأدلة عليه، وجاب أشياء وأدلة وتطبيق واقعي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم أتى من أخبار الصالحين في كيفية الورع، فقال وقع هزتني أول. يقول إيه؟ جلس اثنان يتذاكران كل واحد أعظم ذنب فعله. وده اللي عاوزينه برضه، أصل لما تتذكر، لأن هنا في بعض إخواننا سأل سؤال بيقول إن هو عنده ذنب فعله في حياته أو من 4 سنين وما بينساهوش، واخد بالك؟ كون إن أنت ما بتنساهوش كويس، ده اللي إحنا عاوزينه عشان لما تيجي ترفع أنفك ينزهولك تحت. ولكن لا أريد أن يصل ويعكر صفو حياتك ويوصلك إلى مرحلة اليأس والقنوط. ما كنا عندنا ذنوب، أنا عندي كده 3-4 ذنوب عينهم كده، ساعة ما أتحقق أنت تحرش خلاص أخضع على طول. لكن هل الذنب ده جعلني أصل محط اليأس والقنوط وأقول خلاص بقى ده أنا كده ضيع؟ أبدا. رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وطالما تبت وأحسنت التوبة توبتك مقبولة. وبنص التنزيل: فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، فاطمئن من هذا. ولكن كل ما كان قدامك ده كويس. فالولدين الاثنين قعدوا يتذكروا أعظم ذنب كل واحد اقترفه علشان يشوفوا له حل. من اللي قاعد يسمعهم؟ أبوهم وهم مش شايفين. فقال الأول: أما الذنب الذي يغرق علي حياتي ولا أدري كيف أقابل ربي به. طبعا هو تاب وأحدث توبة. يقول: بينما أنا في طريقي لطلب العلم مررت بين حقلين قمح، فوجدت سنبلة في الحد، فحرصا مني على ألا تفسد ألقيتها في أحد الحقلين، فلا أدري أصبت الحق أم لا. كويس. التاني قال له: فعلا انت كده ذنبك ده انت كده يعني ايه يخشى عليك. قال له: انت، قال له: شوف يا سيدي، اما انا فكنت اصلي الليل واطيل في القيام فاحمل على احد القدمين اكثر من الاخرى، فاخشى ان اكون ظلمت احد الرجلين. من لعب يسمع؟ فقال: اللهم إن كان ولدي هذين صادقين فاقبضهما قبل أن يفتنا. فوقع ميتين. واضح يا اخوانا؟ لا، هي ثالث مرة وخلاص. عليك بالكتابة تلاقي فيه العجب. معايا أخوانا الأمور دي احنا عاوزين نوصل للمرحلة دي بقى. استعينوا بالله عز وجل. بقول تاني وبركز اهو، شوف العلوم اللي تنفعك اللي احنا في أمس الحاجة ده ركز عليه، وما تهملش العلوم التانية. لبا زهدك في أي علم، بل الشريعة كما قلنا كله اللي يتجزأ، ولكن العلوم اللي بتعالج النفس البشرية والقلوب دي تتفرد عن غيرها بأن احنا عاوزين نطبق حتى لا يسقط منا شيء. دي بقى المحاسبة يا اخواني قبل العمل وبعد العمل. الحالة الثانية التي من خلالها يرتقي المسلم بنفسه، من نفس اللوامة إلى نفس الايه؟ ضمان انت صحيح بنتكلم فيه. احنا بنقول على دلوقتي احنا اصحاب انفس لوامة وعاوزين نرتقي لنفس ايه؟ مطمئنة. بنعمل ايه بالمحاسبة؟ وايه تاني؟ والمجاهدة. والايه؟ والمجاهدة. وسأفرد ان شاء الله لقاء كامل لقضية المجاهدة، وكيف يجاهد الإنسان نفسه حتى نستعين بالله عز وجل ونصل إلى نفس مطمئنة، وما ذلك على الله بعزيز. يقول معي جهاز اللي هو الMP3 وعليه القرآن من أول إلى آخر، وأريد أن أبيعه لأني محتاج، ويريد شخص مش عارف أراه. يقول أخونا أنه أراقب في كلية أصول الدين في مادة القرآن، يقول للطلاب أكمل لي هذه الآية وافتح علي بكلمة واحدة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب لا يجوز ولا يحل لك. واحد يقول لك تبس لنسي الآية بس قوله هكر الباقي، لا تكر ولا ما تكرش، اللي يعرفه يكتبه خلاص. يوجد في عفشي طبق البقصيني عليها رسومات لا أستطيع إزالتها، ماذا افعل؟ طب انت بتشتريها ليه من الاول؟ واخد بالك هي اللي جايه لك، مش انت الزيت بتاعتك ملتزمه ولا انت بره الموضوع؟ ما هوش ده احنا بنقولها قبل ما نفعل الفعل اعملها خلاص، هنقول كسرها تسقط من اي منهم فضايح وغرس، فارى ان تتخلص منها وتعطيها لاي احد اذا عنك خلاص. شخص مدين لي بمبلغ من المال نظير شراء بضاعه بالتقسيط، هل يجوز أن أعفيه من هذا الدين وأحتسب هذا الدين من زكاة المال مع العلم أنه يستحق الزكاة؟ ولكن شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يقول بعدم جواز هذا. واخد بالك ليه؟ لأن أنت ما استلمت وما دفعت. فأرى يا أخي الفاضل خير لك من ذلك واحدة من اثنين، إما أن تمهله وهذا خير لك. وبالمناسبة في مسلم من حديث تقريبا الوليد ابن عبد الله ابن عبادة بن الصامت إن لم أكن واهم في الاسم، وفي مسلم يقول خرجت أنا وأبي نطلب العلم عند هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلك، يقول فوافقنا أبا اليسر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا فقال له أبي أرى عليك سفعة من غضب، يعني وش الغضبان؟ قال نعم، كان لي عند فلان ابن فلان مال فذهبت لأقضيه. يقول فذهبت إلى الدار فصحت بأعلى صوتي عليه، فخرج ابن له جفر، يعني كده ايه اروب كده، يعني دخل على الاحتلال. فقلت له اين ابوك؟ قال سمع صوتك فدخل في أريكة امي، يعني سمع صوتك دخل اوضه النوم. يقول فوقفت وصحت باعلى صوت اخرج فقد علمت اين انت. يقول فخرج الي، فقلت ما الذي حملك ان تدخل أريكة زوجك لما سمعت صوتي؟ انت بتستخبي مني ليه؟ قال والله لأحدثك وما كان لي أن أكذبك ولا أعدك وأخلفك وأنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني معسر معسر. فقال أالله؟ قال الله ثلاث مرات. يقول فأم مطلع كان معاها غلام فيه الدفاتر وصات الأمانة والشيكات، قال له طلع هذا الملف بتاع فلان فلان، طلعه فأعطاه الصحيفة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أظله الله عز وجل في عرشه، خذ هذه الصحيفة فإن وجدت قضاء فقضي وإلا فأنت في حل. خلاص ده اللي تعمله معانا. يمكن بقى نحسب الزكاة وكان ده كله، أرى يا أخي الفضل أن تتنزه عن هذا لعل الله عز وجل يخلف عليك إن شاء الله. يقول كيف ننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ باتباع شرعه والاقتداء بهديه وتحكيم سنته في كل شؤون الحياة. يقول أفتون مأجورين، زوجة موظفة، هل يحق للزوج أخذ شيئا من راتبها وإم لا؟ ده بتتوقف، السؤال ده كان مفروض قبل شوية أسئلة، ولكن هنفترض أن هي تخرج بما أمر الله عز وجل وبتشتغل في عمل إحنا في أمس الحاجة له وعمل حلال وكل حاجة كويس، طب أخذ فلوس ولا أخذ فلوس؟ والله توقف على ما اتفقت بينك وبينه، وإن تركت فأسلم وأشرف لك. يقول أعمل في مقلة لب وبيع حلوى ومسمى بعرس الأسبوع، علما بأنني لا أشارك في بيع الحلوى فما الحكم؟ طبعا مسألة عرس الأسبوع والكلام ده كله غير مشروع، أنت خليك في اللب والسوداني وكفاية وسيب البلد. يقول إذا صلى الرجل بزوجه في المنزل فهل يتقدم عنها أنتقد بجواره؟ خليك بعيد عنها واسمع كلامي، ابعد عنها خالص وانت بتصلي واخد بالك. يقول أبي يمنعني من طلب العلم حتى وصل الأمر إلى أنه هددني بالطرد من البيت فماذا أفعل؟ إيه يا أخوانا الوضع بتاع أخينا هذا ده بيتكرر كتير، ولكن يا أخوانا برضو عشان نكون عندنا شيء من الإنصاف وعدم الحيدة، ما أظن البتة أن ابنا يكون طوعا لأبيه ويستمع له ويستجيب لأوامره ود شغال وشايف شغله وابوه يقول له ما تروحش الدرس، دي أنا مستبعدها، أصلنا أولياء أمور ومجتمع واحد. يعني الإشكال بقى أنه هو في البيت ما عادش له لازم، خذ الدبلوم لا خذ البكالوريوس وبيحضر في ماجستير وقاعد عالة مستني الوظيفة، قابلني نجتلك طب قال ده مشتغلش ليه؟ يقول لك طب انا هشتغل في ايه؟ ما انا مش لاقي شغل مناسب. قال طب مش راجل؟ ايوه راجل انت بتشتغل. يبقى ايه بيأتي الخلل من هنا؟ قاعد ياخد مصاريف ويصرف وكل شويه رايح درس جاي من الدرس، طب انت ما انتجتش، طب ما هو يحق له ان يفعل اكثر من ذلك. يا اخي فعلا لو انت كنت كما ينبغي في هذه الحلقة ما أظن أبدا من ولي أمر أن يتعسف ويمنعك من حضور الدرس. فعلى كل إن كان على غير ما أقول أنا وأنت فعلا رهن إشارتي وشغل للنهار وتتعب وبس تستأذن منه في الأسبوع درس وهو مش راضي فهذا لا يحق له، واستعن بالله عز وجل وعرض في الكلام واحضر الدروس، والله سبحانه وتعالى يتولانا ويتولاك ويثبتنا وإياك على الحق. الكلام ده شبهة يلقيها البعض لما دخل عمرو بن العاص مصر، لماذا لم يهدم الأهرامات وأبو الهول؟ أفتونا مأجورين. طيب ما احنا يقولوا اثبت العرش ثم انقش، احنا عاوزين دليل واضح قوي ان عمرو بن العاص شاف الحاجات دي توسيت الأهرامات ماشي، الأهرامات هتهدم الأهرامات ليه؟ ما بنيان محطوط. يخلنا نتكلم على أبو الهول ومعابد أبو سنبل والكلام ده، عاوزين دليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت ان هو شفه وما عملهاش. طيب هأصر عليك في المحدث واقول شفه وما هدهاش ماشي، اقصد فيه اكتر من كده حاجة. هل الحجة في فعلة عمر بن العاص وعمر بن الخطاب ام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس وده من عرفه. وبعدين حتى الامام ابن كثير ذكر واقعة في البداية والنهاية تدل دلالة يعني بطريق الأولى على أن عمرو بن العاص لم يشاهد هذه الأشياء في حكاية لما كانوا بإيه بيجهزوا فتاة في يعني من أجمل الفتيات ويلبسوها ويرموها في نهر النيل، اللي هي عروسة النيل. ايه ده الكلام ده يا اولاد؟ قالوا عشان المية الجبنة ونزرع ونقلع. فعمر بن العاص وبدأ عمر بن العاص يجيب بقى كبار مصر فقالوا اوعى تقرب من الموضوع ده كده مش هنلاقي ناكل ولا نشرب وهنموت كلنا من الجوع. فعمر بن العاص ارسل الى عمر بن الخطاب يستشيره في هذا الامر فقال له لا نبدا ده مرفوض وشاع له رساله مشهوره ايها النيل كنت تجري من نفسك فلا حادث لنا به وان كان الله يجريك فسيجريك وانتهى الامر على ذلك وانقطعت هذه العقيده الباطله. يبقى يستحيل ان عمن يفعل هذا ان يرى هذه الاشياء ويسكت عليها. وبعدين يعني اللي بيلقى هذه الشبهة لو يفصح عما يريد حقا لأراحنا واستراح. يعني اللي بيتكلم الكلام ده هو طبعا الأخ اللي كتب الكلام ده واسمعها من الغير هو عاوز ايه بالضبط؟ هل يستطيع أو هل يريد هو أن يقول إن صناعة التماثيل ما فيش فيها حاجة ومباحة؟ هذا كلام يعني أصلع ما قاله أحد من السابقين ولا يجب أحد أن يقوله. لعله رأى وعنده كان شايف المصلحة ان هي ما تنعملش. انت في اليومين دولت شايف المصلحة ان هي ما تنهدش وانت اصلا ما تقدر تهدها واخد بالك؟ فيا اخوانا ما فيش داعي للزعزعة وليس ثم داعي ان نأتي بالشبهات التي تزعزع الاعتقاد عن الناس. بالنسبة يا اخوانا للوصية التي يوصي بها الرجل بعد وفاته شيئا من تركته. الوصية لو أن يوصي الرجل بشيئا من المال لأحد أو في أوجه الخير بعد وفاته. العلماء اتكلموا في الأمر ده ووضعوا له ضوابط. الضابط الأول المتفق عليه لا يجوز أن يوصي بشيء من التركة لأحد من الورثة وإن وافق الباقون ما ينفعش. والدليل حديث الترمذي صحيح حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ما ينفعش. كن بقى واحد راح سأل فلان وقال له ما يجوز وما يجوز كل الكلام ده لا يثبت أمام الدليل الشرعي. الشرط الثاني ألا تزيد عن الثلث. قال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. الحاجة بقى اللي هي العلماء تكلموا عنها وفعلا تسترع الذكر قالوا إيه؟ فلو أن الموصي أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة وفي نيته أن يضر بالورثة فالوصية باطلة. تاني يعني هو عنده 3-4 عيال مطلعين عينيه والتركة واسعة بس هو متخيب بالدين قال لك لو بس ليه بحبوحة والله ما خليكم تشوفوا ملم واحد. فطب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قاعد يفتش في كتب الشرع قال لك انت ليك التلك. قال طيب كويس يبرد نار شوي. واما تصدق لا بغية القرب ولكن بغية الاضرار بمين؟ بالورث. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز ولا يحل له. واضح يا اخوانا دي؟ وترى ما الدليل الشرعي ثابت ما تشغلش بالك بقى الا فلان اجاز وفلان ما اجازي كل الكلام ده ما ينفعش امام الدليل الشرعي. بعض اخواننا هنا بيقول عنده مشكلة أسرية وتمنى أن يجلس يا أخي هيشرفنا فلو كان الأمر يعني يخد له قد 5 دقائق إن شاء الله بعد الدرس أنا تحت أمرك. أكثر من ذلك ممكن نحدد موعد إن شاء الله ونشرف بك يا أخي الفاضل ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحق. كفاش صبحي اتفق بهذا القدر إخواني وجزاكم الله خيرا وصلى الله وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.